إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا بهذه المجالس أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة القرآن والسنة، عقيدة الصحابة والتابعين، عقيدة أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والكتاب الذي نتدارسه ونتذاكره فيما بيننا هو في موضوع التشبه، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة أحمد بن عبد السلام عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وقد تقدم معنا أن المصنف رغب في تعلم المؤمن مخالفة الكفار والمشركين، فقال في مخالفة الكفار والمشركين، قال: هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وأصل جامع من أصولها مخالفة المشركين والكافرين، قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الشريعة. وباعث تأليف هذا الكتاب أنه أفتى في زمن سابق رحمه الله تعالى بوجوب مخالفة المشركين، وأن هذا قاعدة من قواعد الدين. انتبه، لاحظ، أفتى في زمن سابق قبل تأليف الكتاب بأن مخالفة المشركين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، فاستغرب الناس ذلك واستبعدوه، استغربوه واستبعدوه واستنكروه واستغربوه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى. طوبى اسم من أسماء الجنة. ما يريد أحدنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فليكن من الغرباء المعتصمين بالقرآن والسنة. فطلب منه بعض أصحابه أن يعلق في ذلك كتابا، فكتب ما حضره، فإن ثبت أنه أملاه من بنات أفكاره ومن حفظه فهذا يدل على إمامته رحمه الله تعالى. وكان كذلك، كلما سئل عن مسألة كتب فيها كتابا، وهذا يدل على حفظه وإمامته وبراعته في فنون الشريعة. فنسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن يثبتنا على القرآن والسنة على منهج السلف كما ثبته عليه، فما وهن وما ضعف وقد أخذوه وسجنوه في سجن القلعة بدمشق الشام، ومع هذا بقي ثابتا إلى أن لقي الله فرحمة الله عليه وجعل الجنة مثواه. نراجع كما تعودنا من خلال طرح خمسة من الأسئلة للمجلس الماضي. السؤال 44 بعد 600: انتبه وتدبر فالأمر دين. ما الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب وفي لفظ وذكر لله؟ ما الذي يدل عليه؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، كما قال ربنا في سورة البراءة: سورتي قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، فلهم عيدهم ولنا أعيادنا، لنا أعيادنا ولهم أعيادهم، لا التقاء. ولا تفهم غلطا، لا سيما إذا كنت شابا أو رجلا جلدا، لا تظنن أن الإسلام يدعو أتباعه إلى سفك دماء أهل الذمة والأبرياء وخفر الذمم وسلب الأوطان، وأن يعيث الإنسان في الأرض فسادا. هذا كله ليس من الإسلام في شيء، ولكن الإسلام دين مستقل في عقيدته، في تشريعه، في اتباعه للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن تيمية شيخ أحمد: دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والمحتوى والفحوى والمضمون حرمة تشبه المسلم بالكفار في أعيادهم، لأن الكلام كله يدور حول العيد، عيد كريسمس، نيروز، عيد الفصح، عيد الفطير، وما شابه ذلك من أعياد الكفار. نحن منهيون عن أن نحيي تلك الأعياد للكفار وأن نتلبس بها وأن نفعل مثل فعلهم، بل وسيأتي مجرد الفرجة كما عبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى: تغشي أعياد الكافرين للتنزه والنظر، لأنكم أمة سيادة وقيادة وريادة، لستم تابعين للأمم، أنتم متبوعون، ليست الأمم تقودكم إلى حتفكم، ولكنكم تقودون الأمم تقودونهم إلى الله بشرع الله، مو بالكلام يعطيك دواء في أدغال إفريقيا وآسيا وبعدين يعلق الصليب. قال: هذا هبة من المسيح، ولا يدخلون في تلكم الأديان مع المحاولات ومع الميزانية بالملايير، لكن انظروا إلى الإسلام ينتشر والناس حفاة عراة، ينتشر والناس مضطهدون، ينتشر وكثير من المسلمين ضعفاء. إذن إيش سبب الانتشار؟ ما سر الانتشار؟ لا تتضعضع قوتك، لا تتبع غيرك، كن رأسا لا ذنبا. السؤال 45 بعد 600، لما خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق بكونها عيدا لنا نحن المسلمين، ولما لم يذكر عيد الفطر ويوم الجمعة وهما عيدان؟ جواب الشيخ عادل: لأن هذه الأعياد اجتمع فيها عيدان كما عبر ابن تيمية، عيد مكاني وعيد زماني. طيب أنا أسأل بالمقابل، عيد الفطر ويوم الجمعة زماني، ليش ما هو مكاني؟ لأنهما يؤديان، أعني عيد الفطر والجمعة يؤديان في أي زمان وفي أي مكان. جمعة في الجامع، ما هو في الجامع في بلد آخر في مكان آخر، لكن الزمان زمان الجمعة، عيد زماني. الفطر يؤدى في المصلى، وهذا الأسن، هذا الأسن والأقرب للسنة. ما يؤدى في ما أدي في المصلى يؤدى في الجوامع، يؤدى في الحرمين، لأن عيد الفطر عيد زماني. وأما المكان فحيثما أدركت المعيدين في الفطر أرض بيضاء أو جامع من الجوامع يصلون. أما هنا ما في، ما في أحد يقول كما يقول بعض الطرقية أصحاب العقيدة الخرافية، يقولون نحن نطوف، أنتم تطوفون بالكعبة ونحن نطوف في أقصى الدنيا، تطوفون بإيش؟ بإيش تطوفون؟ قالوا نتصور أننا نطوف بالكعبة فنطوف. سبحان الله، ضلال مبين وانحراف خطير قبع وجثم في صدور بعض الناس إلى درجة التخدير، حتى لو جئتهم بما انبعث به البشير النذير والسراج المنير محمد ابن عبد الله، قالوا إيه نعم محمد ابن عبد الله، لكن هذا محمد ابن عبد الوهاب، هذاك محمد، هذيك تلكم عقيدة محمد ابن عبد الله، لكن هذه عقيدة محمد ابن عبد الوهاب. وأنا بينت لكم أن من شيوخ محمد ابن عبد الوهاب من له أصول هندية بالمدينة النبوية، وليسوا كلهم من نجد، منهم محدثون وأهل سنة من المدينة النبوية لهم أصول هندية. ليش؟ لأن القاسم مشترك بين أهل الأمصار والأقطار وبين العرب والعجم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب لما خص؟ لأنه مكاني، اجتمع فيه مكاني وزماني. السؤال 46 بعد 600، عندك شرح على أسماء الحسنى شيخ علي: ما حكم اللعب في أعياد الكفار مع ذكر الدليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما حكم، دقق معي، اللعب في أعياد الكفار ولو لم ندخل كنائسهم ولو لم نشاركهم في ميادينهم في ليلة عيد ميلاد كريسمس؟ قال رب الأسرة ورب الدار، قال ما رأيكم الليلة متناسبة مع عيد النصارى؟ بلاش نمشي إلى كنائسهم، لكن نحتفل، فرصة لنسر ولنشتري أنواعا من الحلوى كأنواع الجاتو، فإن وجد عليها شعارهم فهو أضر وأشر وأشد تشبها وأشد موافقة لهم. إيش رأيك في هذا؟ بس أجبني بكلمة وأنا سأذكر لك التفصيل بموجب ما نص عليه ابن تيمية. ها يا أخي يرخص ولو لم يكن المكان مكان النصارى، ما يرخص لأن العمل هو عمل النصارى. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر للذي أراد أن يذبح، هل به عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك. وقد لا يكون فيه عيد، لكن المكان هذا هو المكان الذي يحتفون ويحتفلون بأعيادهم فيه، فنحن منهيون عن هذا، منهيون عن هذا. وقد يوافق زمانا ولا يوافق مكانا، كأن يوافق زمان نيروز، والنيروز حق الفرس وتبع المجوس، كما المهرجان سواء بسواء. وأنا أنبه على مهرجان، مهرجان تخفيض، مهرجان تخفيض، مهرجان يضرب على مهرجان، لأن هذا يدل على عيد من أعياد المجوس عباد النيران. ويجب على المؤمن أن يربأ ويرفع نفسه عن أن يتشبه بعباد النار. والشيء بالشيء يذكر، ولا تتشبه النساء بالهندوسيات. وهذا الآن ما في مكان كوافيرة لتصفيف الشعر إلا ويعرضن على النساء زي جنسيات متعددة، تريدين فرنسية ولا هندية، هندية هندية إن كانت مسلمة يعني لهان الخطب، لا زينة هندوسية. وأزين ما يتزين به الهندوس وضع النقطة في الجبهة. وقد شهدت نساء يلبسن ألبسة الهندوسيات ويضعن هذه النقطة، وهي مثل البصمة، هي بصمة الهندوس، بصمة الهندوس. الشيء بشيء يذكر، انتبه. في أنواع من الأبخرة، أنواع من الأبخرة يستعملها الهندوس، ومنها ما هو منتشر بيننا، إيش يسمى هذه الأعواد التي تشعل، يضعون فيها بعض المواد يستمر إشعالها وتبخيرها قرابة الساعة. فإذا كنا نضع هذه الروائح والأبخرة والأطياب في مناسبات لنا دينية كختم قرآن ونحو ذلك، فقد يكون فيه نوع من التشبه بالهندوس، بدليل أن بعض أنواع هذه الأبخرة وما يسمى بالند مصور على كثير من علبها الخارجية، صورت أصنام البوذا وأصنام الهندوس. وإذا كنت لا تعلم ولا تعرف إيش ما يميز عبادة الهندوس، أصنام الهندوس أصنام مرعبة مفزعة على شكل النمور والأسود والفهود والذئاب. وأنا سألت بعضهم ليش هذا في بعض البلدان التي يسيطر عليها الهندوس، قالوا هذا آلهة الشر عندنا. عجيب يا أخي، ما تضعون آلهة للخير بدل الشر؟ قال أنا ترجمت كلامه في يعني في المعنى، هو يقول وترجم مترجم يقول الذي تخاف منه اقترب بجواره، إذا كنت تخاف من الشر فضع للشر رمزا توقى من شره، على حد قول القائل اللي تخاف منه قرب جنبه، الذي تخاف منه اقترب منه. وهذه عقائد وثنية، عقائد صنمية، عقائد ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الفكاك، الفكاك بأيديكم يا معاشر المسلمين، نحن أبناء العالم الإسلامي ما منا إلا ويذهب إلى دعوة أو تعليم أو تجارة، يجب أن يدرك أنه داعية توحيد. لا يموت الناس بين يديه على هندوسية وبوذية ونصراتية ويهودية، وهو قد ملك زمام ماذا؟ زمام الإيمان والتوحيد، زمام الحق المبين الذي انبعث به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب، قال ابن تيمية: لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار. والدليل، قال: النهي عن التشبه بهم في اللعب في أعيادهم. إيش الدليل؟ قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر للجاريتين أيام منا، أيام التشريق، دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. لأن تعقيب الحكم، إيش الحكم؟ تجويز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجاريتين أن تلعبا في عيد الأضحى في أيام التشريق. هذا الحكم، دعهما، يعني أنه يجوز للجاريتين في أيام العيد. فالتعقيب بحرف الفاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها أيام عيد دليل على أنه علة، فيكون علة الحكم والرخصة ما هو؟ لكونها أيام عيد. ولا نجعل هذا ديدنا لنا في كل وقت وفي كل حين. جواري يغنين ومزامير، كما وصفها أبو بكر، قد تقدم التعليق، وصف الصديق أبي بكر ليس وصفي بأنه كذا وكذا الشيطان. هذا يؤكد على أن الأمر محصور بأيام عيد. ومن الجويريات الصبيات والبنات الصغيرات. 47 و600، هل كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشركون الكفار كاليهود في شيء من أمرهم؟ وما تعليل ذلك عندهم؟ السؤال مرة أخرى، انتبه بالله معي، انتبهنا لدقائق الجوالات ودقائق الحواسيب والحوسبة ودقائق الميكنات والتجارات. ممكن للإنسان عجيب، حقون الذهب في الذهب، وحقون الخردة في الخردة، وحقون الأسهم في الأسهم، دقائق ما نعيها هم يعونها. ليش؟ من كثرة المماسة والممارسة. كذلك ما يتعلق بإيماننا وتوحيدنا وديننا، وهو منهج حياتنا الذي من أجله خلقنا، الذي من أجله خلقنا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وماذا يريد ربنا من عباداتنا وتهجدنا وصيامنا؟ ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من الصحابة، يشركون الكفار كاليهود في شيء من أمرهم؟ لاحظ للعبارة، يمكن أن نقرأها قراءتين صحيحتين. القراءة الأولى: هل كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشركون الكفار في شيء من أمرهم؟ القراءة الثانية: يشركون الكفار في شيء من أمرهم؟ ما تعليل ذلك؟ كلمة واحدة: كانوا يشركون. الصحابة كانوا يشركون غير المسلمين الذين كانوا يعيشون بالمدينة كاليهود. هل كانوا اليهود بس في يهود فقط في المدينة؟ فيه وثنيون عباد أصنام كانوا موجودين مشركون. الطوائف التي كانت بالمدينة مسلمون من الأوس والخزرج، يهود مشركون عباد أوثان وأصنام. الطائفة الرابعة إيش هي؟ لا أحد يجيب. الطائفة الرابعة من هي ومن هم؟ واحد من الزائرين، وأحد الزائرين، فيه في المدينة يهود، فيه مسلمون، فيه مشركون وثنيون، فيه طائفة رابعة منافقون. يا شيخ أحسنت، بل إن الله تبارك وتعالى وصف منافقي المدينة حين قيام الدولة الإسلامية الأولى بوصف ما وصف به المنافقون خارج المدينة. إيش هو الوصف؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إيش معنى مردوا؟ إيش معنى مردوا؟ لاحظ هذا تفسير عجيب، وأنا عندما مررت بهذا التفسير يعني نظرت إليه مرة ومرتين ومرات. مردوا أي مرنوا، تدربوا. أهلا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يا هلا وسهلا. وبعدين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا والله العظيم أستغفر الله لا. ضيقوا علينا الواسع وحجروا علينا الهين، نريد أن نسمع، نريد أن نقول. سبحان الله، شوف هذا قد يقع من الإنسان، قد يقع مجاملة مرة ويستغفر، لكن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ومئة، متدرب على النفاق بجدارة، حتى إنك تتعجب تقول سبحان الله أعد علي الاسم، هذا الإنسان عنده ازدواجية في الشخصية، أعد علي الاسم، قال فلان ابن فلان ابن فلان، عجيب والله، إن له إشراقة في وجهه حتى إنه أخذ بتلابيبي وأخذ بمحبة قلبي. لأننا نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر، ولكن مخبر الإنسان يعرف بالمعايشة وبالمعاشرة والمباشرة. المخلص يعرف بالمعاشرة والمباشرة وبالتماس، وكذلك ما يتعلق بالنفاق. ولذلك إذا أردت أن تعرف إخلاص الإنسان وبراءته من النفاق، ما يأتي هذا من ابتسام، فما أكثر الابتسام حين تعده، ولكنه عند الإخلاص قليل. لكن يعرف بالصلاة، لأن لا سيما صلاة الفجر. سبحان الله، الظهر يصلي معانا، الفجر ما عمرنا شفناه في الفجر، سيارة أمام الباب ما عمرنا شفناه في الفجر، لأن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فإذا أراد الإنسان أن يدرك إخلاصه مع ربه، ينظر في محافظته على الصلوات الخمس، مو في البيت، حيث ينادى بهن، وينظر في صلاتي الفجر والعشاء، لأنهما أثقل صلاة على المنافقين. الأمر الثالث، العلامة الثالثة التي تفرق المنافق من المخلص، من حافظ على الصلاة شهرا وعشرة أيام لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النار لا تعجب من البراءة الثانية، وبراءة من النفاق. لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بربه وانشرح صدره بالإيمان والتوحيد، تعلق قلبه بالمسجد. متى يا عيال؟ متى؟ متى الأذان؟ متى؟ وإذا لم يعبأ قال يا شيخ غلق، انتهي أولا من المباراة وانتهي من اللعبة، وبعدين شرع القضاء كما شرع الأداء. ما شاء الله، لكنها أمارة قد يستدل بها على شيء وقع في القلب. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي والعملي. لم يكن المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشركون الكفار ولا يشركونهم في شيء من أمورهم، لأن قاعدتهم لكم دينكم ولي دين، وفي أعيادهم لكم عيدكم ولنا عيدنا، وفي فرحهم وابتهاجهم الديني. انتبه لا تفهم غلط، لأن بعض الناس يذهب ضرورة للابتعاث ولتعلم اللغة وينقبط، حتى من أراد أن يسلم يقول أعوذ بالله بالإنجليزي ولا بالفرنسي ولا بالإيطالي، يقول هذا مسلم ده أعوذ بالله، هذا ما يمثل إسلام، هذا في بغضائه في استعلائه في انعزاله وانغلاقه في بغضه الذي يظهره، وإن كانوا من الغربيين ومن غير المسلمين، لكن الإنسان يهش ويبش ويحافظ على النظام والنظافة. لماذا؟ لعل وعسى أن يهديهم الله تبارك وتعالى، ولا أن يهدي الله بك رجلا، فما بالك فيما لو كانوا رجالا، خير لك من حمر النعم. السؤال الأخير وهو 48 بعد 600، ما حكم الذهاب إلى عيد المشركين؟ وهذا أرصد له تفسيرا كاملا، يأتي معي إلى موقف إلى الموقف الثاني من يجيب على هذا، والإجابة سهلة يسيرة في نصف سطر. ما حكم الذهاب إلى عيد المشركين للتنزه؟ هذه ليست عبارتي ولا لفظتي، هذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية. ما حكم الذهاب إلى عيد المشركين؟ قال ابن تيمية: للتنزه بالنظر إلى عيدهم، على مصطلح سوقة الناس للفرجة. أنا أذهب للكريسمس ولعيد اليهود والنصارى والنيروز والمهرجان فقط للفرجة. فماذا أجاب ابن تيمية؟ ها، بسم الله، تفسير تفسير. لا يجوز، جزاك الله خير، خلاص لا يجوز. تعال معي الموقف، لك تفسير إن شاء الله كامل. قال ابن تيمية: نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك. يا شيخ الفرجة بلاش، الناس يقولون الفرجة بلاش، والفرجة هذه قد تصل إلى درجة اللقافة، واللقافة قد تصل إلى درجة السخافة، والسخافة خطورتها قد تصل بصاحبها إلى درجة الثقافة، ومن هنا تقع الطامة الصغرى. والله كيف يعملون، سبحان الله، كيف يتلون، كيف يتأوهون، كيف يتبتلون، كيف يشربون، كيف يعمدون، كيف القسيس يحترم وينزل فيفرش ويفترش الأرض من تحت. هو أولا لقافة، ثم بعد ذلك يتحول إلى سخافة، ثم يتحول إلى إعجاب، ثم يتحول إلى ثقافة. ليش في مساجدنا ما نصنع كما صنعوا في كنائسهم؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عدم التأثير. فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم وهو مسمى عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. فإذا كان قد نهينا أن نشاركهم في زمان أو مكان، ولو لم يكن ذلك الزمان أو ذلك المكان، لو لم يكن ذلك المكان فيه عيد من أعيادهم، ونحن منهيون أن نتشبه بهم في إحياء ذلك الزمان الذي يحيون، ولو لم يكن في مكان يحيون فيه ذلك العيد. فما بالك بمن تلبس بأعمال يعملونها وصنائع يصنعونها في أعيادهم، بلا ريب أنه على خطر عظيم. وقد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. انتبه لي بالله عليك. أنا أمس ذكرت قصة كعب بن الأشرف وقلت لا تفهم غلط، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله والمؤمنين. إيش معنى من لكعب بن الأشرف؟ يعني من يقتله. ولذلك قام أنصاري أوسي وهو محمد بن مسلمة فقال: تريد أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ إلى آخر الحديث، وقد ذكرته مخرج في الصحيحين. قلت لا تفهم غلط، لأن بعض الناس عندما يثار عاطفيا يعني يغلي دمه إلى درجة الانفجار. فقلت: والآن بعد صلاة العشاء، هذا بالأمس ذكرته والشيء بالشيء يذكر، قلت: أنت خارج لا تدفع الناس لأنك تغلي على اليهود المحاربين لعباد الله المؤمنين المسلمين المتطوعين، ولكن احتفظ بالمعلومة في رأسك وأغلق عليها قلبك واعتقدها فيما بينك وبين ربك، وأخرجها حين وقت خروجها وإخراجها. كما الحال في حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله كم صلى الله عليه وآله وسلم، كم هي الأحاديث التي استودعها رسول الله حذيفة ولم يستودعها غيره؟ ليش؟ كأني بحذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما بوحي أو بفراسة وتجربة وخبرة في حذيفة أنه إذا حدث بأحاديث في الفتنة فإنه يحدث بها في الزمان المناسب والمكان المناسب، وهذا مقتضى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة قسمان: الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نص على ذلك الشافعي، والسنة ماذا؟ والحكمة ماذا؟ المعنى الثاني: وضع الشيء في موضعه. السنة ما في مشكلة، خذ رياض الصالحين، باب صلة الرحم، باب بر الوالدين، يحفظ الحديث يبر والديه إن شاء الله. لكن انتبه للحكمة بمعناها الثاني، لأنه كما كان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، الحكمة بالممارسة، الحكمة بالمماسة، الحكمة بالتجربة والخبرة، الحكمة بأن تقرب النص المنزل على النبي المرسل على واقع هو أقرب ما يكون من الآية على مراد الله، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله. هذا يحتاج إلى دربة. أنا أعطيك مثال، معليش، هذا نترجم به هذه المعلومات النفيسة والغالية والعظيمة في واقع الحياة، لأن الإسلام ما كان كتابا يقرأ ويوضع على الرف. كما قال الشيخ ابن عثيمين: الكتب وحدها لا تذب عن نفسها ولا تدافع عن المسلمين، بل لابد أن ينطلق طائفة من المسلمين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الثمرة، ما هو لعلهم يرقدون ولعلهم يسكتون ولعلهم يبردون ولعلهم يجمدون ولعلهم يتحجرون، لعلهم يحذرون. وإذا حذر أقوام وأمة من الأمم يوشك أن يدفع الله عز وجل عنهم عذابا كاد أن ينزل عليهم لكن الله عز وجل دفع عنهم النقمة والعذاب بماذا؟ بهؤلاء الربانيون وهؤلاء الناصحون، لكنهم ما هو بس لتكلم كلام بس، هو الحركة فيها بركة. تحرك، قال أنا بدي أدعو أصحاب الخمارة، مين يجي معايا يا جماعة؟ بسم الله، استعينوا بالله، نبغى ندعو أصحاب الخمارة، ويدخلوا في الخمارة ويجلسوا على موائد يدار عليها الخمر. يا شيخ شوف ظاهرك، تعال تعال تعال، شوف شوف إلا المرآة، شوف شكلك، ما هو شكل حق سكرانين في الخمارات. قال لا، أنا أريد أن أدعوهم إلى الله، لكن أنت تدعو هؤلاء بوسيلة غير شرعية. كيف غير شرعية؟ نيتي طيبة، نيتك لا تبرر العمل إذا كان على خلاف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يحل لامرئ أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، وليس هي خمارة بل بيت كذا. ونسأل الله السلامة والعافية. انتبه، لا سيما إذا كانت فيك رغبة دعوية ومحبة لهداية البرية، التمس طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو الذي تصل به إلى الله. قال: الوجه الخامس من السنة. نعم، قال رحمه الله: الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود، وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. قال رحمه الله: الوجه الخامس من السنة في وجوب مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم وحرمة التشبه بهم. قال: أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى. لاحظ لي بالله عليك، لاحظ لي كلام ابن تيمية، وهذا من مناقب وثمار المذاكرة. وإلا لو جلس الإنسان في البيت وهو يشرب القهوة والشاي ما في مشكلة، قد يكون سريع القراءة، ينتهي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم من أوله إلى آخره في أسبوع مثلا، لكن القصد هو التدبر لكلمات أولئك العلماء الربانيين وما يعقلها إلا العالمون. قال: شوف الوجه الخامس من إيه؟ من السنة. سأعطي تفسيرا لمن يجيب بعد الانتهاء من الشرح. الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب، عجيب، يقول ابن تيمية من السنة، ثم يقول أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وبفعله، ولا أجلاهم عمر بن الخطاب، لا تعارض. عندما نقضوا العهد وأخلفوا الوعد ومالأوا المشركين على المسلمين بدولة الإسلام الأولى بالمدينة النبوية، أمر النبي بأن يخرجوا من الجزيرة العربية، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثم بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطوائف الثلاثة اليهودية، من بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع، وأخرجهم، وكان بإمكانهم أن يعيشوا تحت الدولة الإسلامية والحكومة المؤمنة، لكن نقضهم، غدرهم، ممالأتهم للكفار والمشركين هو الذي أوجب عليهم الذل والصغار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. احفظ العبارة، ذل وصغار على من؟ على من خالف أمري. استعلاء وعز وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ترى سنة الله، سنة الله، لا تجرب، لا تقرب ولا تجرب، النار تحرق، النار تحرق. لا تقول لا لا لا لا لا، أنا ما أريد أن أسمع النصيحة، أريد أن نجرب بنفسه. وفي اليوم التالي جاءنا محروق الإصبع، يا فلان ليش احترق أصبوعك؟ قال والله وضعت أصبوعي على النار فأحرقتني. لأنك ما تسمع النصيحة، ما تسمع النصيحة، محطني النصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن العزال في صمم، كقوم نوح، ما هو هكذا؟ حشروا أصابعهم في آذانهم وغطوا رؤوسهم حتى لا يرون ولا يسمعون. لا لا لا لا لا لا لا لا، كلام وهابية، كلام مطاوعة. يا شيخ اسمع يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. قال حشوك، قالوا وهابية لا تجلس لا تسمع، ما يحبون النبي. شوف الناس كيف، سبحان الله، من أمثالكم. شوف الوجوه المستنيرة، شوف الشفاه والألسن. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اللي هناك لقنوك وقالوا لك وهابية لا تجلس لا تسمع لا تقرأ، مغرضون، أهل فتنة، ما يريدون منك سواء كانوا ماسونية أو من الموساد أو من الصهيونية أو من المجوس أو من الهندوس أو من اليهود المحاربين أو من النصارى المحاربين، ما يريدونك أن تقف على الإسلام المنزل، على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، انتبه، أنت رجل إن شاء الله من أعقل الناس. قال حتى أجلاهم عمر، يعني أجلى بقيتهم، فلا تعارض. أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان البداء ببني النضير، ثم بعد ذلك ببني قينقاع، ثم عفى عنهم، ثم نقضوا العهد، ثم قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم غنيمة، بعد أن قال لأحد الأنصار لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إيش الحكم الذي يفهمونه لأولئك الناقضين للعهود من اليهود؟ إيش الذي يفهمون؟ أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وأن تؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين. الله الله الله، مو قلنا لكم إنه عندكم حركة تكفيرية فيها سفك للدماء؟ يا شيخ يا شيخ، الإسلام في الأصل إسلام سلام، محبة ووئام، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة. لكن انتبه، تعتدي علي وتأخذ أرضي وتهتك عرضي، سبحان الله، وتريدني أن أسجد وأركع لك؟ لا ورب الكعبة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هقول لي إيش الحل؟ إيش الحل؟ رحيم صهر اغتصب أرضك وأكل حقك وأخذ ميراثك، إيش نعمل؟ أنا ما أريد أن أقطع رحم، لكن عندنا لله الحمد والمنة محاكم، عندنا من تقدم له المظالم، عندنا من ينصفنا بشرع ربنا، بكتاب ربنا وسنة نبينا. لكن انتبه، ومع هذا كله إذا استوفيت حقك فلا تنسوا الفضل بينكم، لأن بعض الناس يأخذ حقه فعلا بمحامي ومحكمة وقاضي، ثم تقع قطيعة بين الأرحام إلى أن يلقوا ربهم. لا، غلط غلط، خلاص أخذت حقك، انصفت في ظلامتك لا تنسوا الفضل بينكم الرحم حتى ولو ردك اذهب السلام عليكم في يوم عيد أو في مناسبة من أنا فلان ابن فلان قال لا تفتحوا له الباب لا تفتحوا لا نافذة ولا باب ولذلك يعجبني أحد الإخوة أسأل الله أن يبارك في عمره يقول والله لي قريب جدا بلاش أذكر وجه القرابة لئلا تعرف شخصيته يقول والله العظيم أذهب إليه في بيته وأطرق الباب يفتح النافذة ويسبني يسبني ويشتمني وأنا أقول له سلام عليكم جزاك الله خير والله ما جئت إلا لله السلام عليكم ورحمة الله ويذهب ويكرر الذهاب سبحان الله سبحان الله موعظة وأي موعظة نصيحة وأي نصيحة قد لا يتقن النصيحة الفصيحة ولكن كما قيل لسان الحال أبلغ من المقال قلبه نظيف سليم والله إني لأرجو له أن ينفعه الله بهذا القلب لأن الله إيش يقول في القلوب السليمة يا عباد الله إيش يقول في القلوب السليمة يا شيخ سعد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة وانفعنا بها يوم العرض عليك يقول وكان اليهود بالمدينة كثير أي عددهم كبير وجمعهم غفير وسيطرتهم على مستوى الجبال جبال المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا الآن خلاص انتهينا ما زال بالمدينة يهود هنا يقول ابن تيمية الوجه الخامس من السنة أين السنة فيما ذكر من كلمات وعبارات وألفاظ وفقار جزاك الله خير على الجواب ولكنه ليس الجواب الذي أريد ابن تيمية يقول الوجه الخامس من السنة في عدم التشبه بالكفار والمشركين ومفارقة أعيادهم على وجه الخصوص وهو الموضع الذي يتحدث فيه عن أعيادهم قال الوجه الخامس من السنة قال وكان اليهود بالمدينة كثير في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد هادنهم حتى نقضوا العهد أين السنة عمر هذا كما مر بنا في روايات عديدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع ما يسمى عند الباحثين المعاصرين في السير والمغازي بالوثيقة السياسية أو ما يسمى بالمعاهدة العمرية بينه وبين اليهود هذا أحاديث بأعداد كبيرة وغفيرة ثم بعد ذلك أمنهم ثم بعد ذلك وقع العهد فيما بينه وبينهم صلى الله عليه وآله هذه أحاديث عديدة فإذا قال الوجه الخامس من السنة أي فيما ورد من روايات في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاهد اليهود وأنا مولع بأبيات هذه المعاهدة كما ذكر علي فريد الكجنوري في كتاب خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار فوافق الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا ألا تشب حرب منهم أبدا ولا يعينون عليه أحدا فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء حافظوا على العهد كلام بعض الناس يقول لك أعطيني دين وبعدين يحلها حلال هذا درويش ما يستطيع أن يذهب إلى المحكمة ولا يشتكي الدين وبعدين يحلها حلال اليهود سبحان الله قوم بهت كما وصفهم سيد من ساداتهم لكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل فإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر كما قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى تدبر يا شيخ تدبر وتفكر إن كنت في نعمة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اللهم ألزمنا الإيمان والتوحيد وطاعتك ما حيينا. نعم. قال: وما زال بالمدينة يهود، يعني بعد الإجلاءين، إجلاء النبي لهم صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاء البقية على يدي عمر. طيب أين السنة؟ لو قلنا إن ما فعله عمر من إجلاء اليهود داخل في السنة، فأين سنة عمر؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا، سأذكر الحديث على غير وجهه، تمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ. صوب اللفظ، استيقظ وصوب اللفظ، تمسكوا بها أي بالسنة، وعضوا عليها بالسنة، لأن سنة الخلفاء تابعة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما زال بالمدينة يهود بعد الإجلاءين وإن لم يكونوا كثيرا. في دليل ابن تيمية، في دليل ابن تيمية على أنهم كانوا موجودين بعد هذين الإجلاءين. قال: نعم، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي واحد، وكان في اليمن يهود كثير اثنان، والنصارى بنجران ثلاثة، والفرس بالبحرين. جغرافية الخليج، جغرافية الخليج كلها من الجزيرة بنص ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج اليهود من جزيرة من جزيرة من جزيرة العرب. انتبه لهذا، انتبه لهذا، والأمر آكد في طيبة الطيبة، لأنها حرم ما بين عير إلى ثور. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه ما شاء الله ما شاء الله. أنت من فين؟ قال: أنا من أولاد المدينة، ولد بلد. فعليه لعنة الله إن كان قد أحدث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبه يا شيخ، انتبه. ما مدني مكاوي ابن عباس خرج من مكة راح الطائف وقبره أمام مسجد ابن عباس، ليش؟ لماذا؟ من يقول لماذا ابن عباس خرج من مكة؟ ها؟ ليش خرج من مكة؟ ها يا أخي، لأن مكة مجرد إرادة الشر، فإن الإنسان يثاب عليها من الذنوب ما الله عز وجل به عليم، لأن الله يقول إيش؟ ومن يرد، مجرد إرادة فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: ومن المعلوم. نعم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضى لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس، من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. نعم، ستمر بنا كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن أن يلتقطها الإنسان فيقول: كلمات ابن تيمية في تزكية النفوس وفي تطهير القلوب، لأن العمدة على القرآن، وهو أعظم ما تطمئن به القلوب وتسكن به النفوس ويذهب الله به من الصدور وحر الصدر أو وحر الصدور، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا أكمل، واحد زائر يكمل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: من المعلوم أن هؤلاء، يعني الكفار والمشركين، كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا يضبط معي أن المقتضي الدافع الأساسي لما يفعل في العيد هنا الآن الألف واللام للجنس، أي عيد؟ عيد المسلمين وعيد الكافرين، لأن ابن تيمية دقيق، إذا جاء لألف ولام يراد بها شيء معين يقول لك انتبه، الألف واللام هنا يراد به عيد المسلمين. إذا عمم السياق والسباق واللحاق كلها تدل على أنه يريد العيد العام، يقول المقتضي لما يفعل في العيد، أي عيد للمسلمين ولغير المسلمين، إيش يفعل في العيد؟ قال الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، يعني المشركين والكافرين. ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد مما تدعو النفوس أصحابها إليه من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع. فإذا لم تكن هناك كوابح لهذا الجموح والتعطش للتشبه بغير المسلمين، إذا لم يوجد مانع، يقول خصوصا في نفوس أنواع وأجناس من الناس هم أكثر انزلاقا من الكبار العقلاء ومن العلماء من باب أولى. مثل من؟ قال مثل الصبيان والنساء. لاحظ الآن العبارة: مثل الصبيان في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. هذه من العبارات التي تلتقط، فارغ، وفي واحد فارغ وفي واحد مليان، في واحد فارغ وفي واحد مليان. نعم، فارغ من أي شيء وممتلئ من أي شيء. أجب. ممتلئ بالإيمان، ممتلئ بالتوحيد، ممتلئ بالعلم، ممتلئ بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محبة العقيدة ومحبة المبدأ. في واحد فراغ كما يقول العرب، سبهلل، فراغ. هذا الفارغ البطال أكرم الله السامعين يسهل صيده، وإذا سهل صيده وصيد يسهل قيادته إلى محاربة أمته، أمة الإسلام والإيمان والتوحيد. لذلك املأوهم إيش؟ املأوهم فلوس، شيكات، بناطيل، قمص، كرفتات، املأوهم بالإيمان. قبيل الرحيل قل يا بني انتبه، تلعب في أعراضهم، والله يسلط الله علينا في حينا من يلعب بأعراضنا. وكما تدين تدان. وكما قال الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. بصبص يتبصبصون عليك، تحركت النافذة الطالع يطالعون عليك، تغض بصرك يغضون أبصارهم، تهرب من طرف شارع إلى طرف آخر لأن الرجل مع زوجته وبناته يهربون. كما تدين تدان. فاللهم ارزقنا العفاف في كل ما نأتي وندر، في كل قومة وفي كل قعدة وفي كل دخلة وفي كل خرجة. يقول: وأكثر الفارغين من الناس يريدون أن يسعدوا أنفسهم، يريدون أن يفرحوا. ولذلك إذا دخلت ابنتك في يوم عيد الحب بزهور حمراء، البنات والصغار، شوف، عد الصبيان والنساء والفارغين والتافهين، ايش الحلاوة دي؟ ايش الحلاوة؟ زهور حمراء، انت ما عندك حلاوة، حلاوة في وقت الحلاوة، ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، بغير إيمان ما في حلاوة. حنظل علقم، قل لها يا بني اتق الله، هذا اليوم يوم يحيونه، يوم يسمى عندهم بيوم الحب، أبرز شعارهم ورود حمراء. دخلت ابنتك في يوم الأم مدرسة، قلت يا بني إيش هذا؟ قالوا هذا اليوم الأبلات والصويحبات أعطوني هذه لأن اليوم عيد الأم. قل لها يا بنيتي من تشبه بقوم فهو منهم، كل يوم تبرين بأمك فهو في منزلة عيد لك، ولا عيد إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام شجرة مخروطية مستنيرة، ما شاء الله إيش الحلاوة هذه، ولو كان في عيد الفطر أو عيد الأضحى، لأن الشجرة المخروطية التي تضيء إضاءة تخطف البصر هي من أشجار الكريسمس لدى النصارى. جاء واحد حسن من جيرانه قال هذا دمية، دمية من القطن هدية لبنتك، إيش الدمية هذه؟ بابا نويل. قل له بعليش، والله نحن ما نقبل هدايا النصارى، لأن بابا نويل رمز من رموز القساوسة وعباد الصليب. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.